الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم المسألة الخامسة، صور الرجل والمرأة المسلمين، أي باقي طهورهما، صورهم يعني باقي ما يتطهر به الرجل أو المرأة، ما حكمه باقي ما يتطهر به الرجل والمرأة فما حكمه. قال: اختلف العلماء في أسعار الطهر على خمس أقوال. اختلفوا على كم؟ خمس أقوال. فذهب قوم إلى أن صور الطهر طاهر بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل في المغني. قالوا على أن باقي الغسل أو الوضوء من الرجل والمرأة طاهر، يجوز للآخر أن يتطهر به، وما يكون مذهب كم؟ الأئمة الأربعة. نعم، في المغني اختار الإمام أحمد له روايات، فمن هذه الروايات على أنه مع الثلاثة، وهذه التي اختارها ابن قدامة في المغني جزء واحد صفحة 157. طيب، اختارها ابن عقيل، اختارها ابن عقيل كما ذكره في المغني. نعم، قلنا المذهب الأول على أن صور الرجل والمرأة طاهر، ولكل واحد أن يتطهر به، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل كما في المغني جزء واحد صفحة 157. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل. وهذا القول مذهب، هذا عندكم، وهو مذهب ابن حزم، هذا مذهب تكتبه، وهو مذهب ابن حزم ونسبه إلى عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري، وهو مذهب ابن حزم ونسبه إلى ابن عمر، يا عمر أقول إلى عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وأحمد إذا خلت به، وأحمد إذا خلت به. طيب، يعني تسلم وحدها، ما في أحد عندها، في أحد مش هو زوجها سوا، يعني إذا خلت به ما يصير زوجها سوا. طيب، بمعنى واحد. طيب، هذا المذهب الثاني. وذهب آخرون، مذهب ثالث، وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا، وهو قول ابن عمر، قول من؟ ابن عمر والشعبي والأوزاعي، كتبتم؟ قول ابن عمر والشعبي والأوزاعي. وذهب آخرون في السطر الثاني، قالوا وذهب آخرون في السطر آخر السطر الأول أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة حائضا أو حائض. هذا مذهب من؟ مذهب ابن عمر والشعبي والأوزاعي. القول الرابع، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد اكتبوها. وقال المذهب الخامس وقال قوم لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل. هذا الكلام هذه النسبة غير صحيحة، هذه النسبة إيه؟ غير صحيحة. وقال قوم لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب مذهب من؟ أحمد بن حنبل. هذه النسبة قولوا غير صحيحة، هذه النسبة غير صحيحة. ها؟ نعم. ما ندري قول من. هذه النسبة إلى أحمد غير صحيحة. والذي في المغني لابن قدامة يخالف هذا، وفيه وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس. وفي المغني يقول ابن قدامة وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس. عرفتم الأقوال الخمسة؟ وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس. هذا قول أحمد، يقول لا يجوز أن تختلي به، لكن إذا شرع جميعا فلا بأس. وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد. هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه كذا. وكذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أن قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. إذن هذه الثلاثة الأدلة. وبعد ذلك الثاني حديث ميمونة أنه اغتسل بفضلها. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد والطيالسي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. قال الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو قال توضأ بفضل غسلها من الجنابة، وهو حديث صحيح. وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. هذا الحديث يفيد الوضوء بالغسل والوضوء بفضل المرأة. أما الحديث الثالث فحديث الحكم الغزالي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أخرجه أبو داود. وقال حديث الترمذي أنه قال حديث حسن، قال حديث الترمذي قال حديث حسن. وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ على كل حول بياقي، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء. إذن هذا الحديث ما فيه ينهى أن الرجل يغتسل بفضل المرأة. الحديث الرابع حديث عبد الله بن صرجه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعا معا. وهذا الحديث أن عبد الله بن صرجه هذا حديث أخرجه ابن حبان والطحاوي، وهو حديث صحيح. إذن هذه أربع أحاديث الجمع بينها صعب كثير. فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين. كم مذهبين؟ مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض، والترجيح في بعض. بعضهم رجحوا مذهب الترجيح، وبعضهم قالوا نجمع بعض الأحاديث ونترك بعض الأحاديث لأن الذي جمعنا بينها أقوى ومتساوية. ويمكن. وأما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول ما أزواجه من إناء واحد إلا سائر الأحاديث، لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه البخاري ومسلم. ويقول فيه معناه، يقول أنه اغتسل معا، أنه يغتسل بفضلها وتغتسل بفضله كذا، وهو أقوى الأحاديث. فهو يفيد ثلاثة أحكام: يغتسلون معا، يغتسل بفضلها، تغتسل بفضلها، خلاص الأحاديث كلها. وقال هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم، تلك الأحاديث لا تقاومها. ولم يقل عنده فرق بين أن يغتسل معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه. عرفتم هذا الكلام؟ طيب. وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورد حديث ميمونة يأيد هذا الحديث، لأن اغتسل بفضل إيش؟ ميمونة. ويقول على أن هذا الحديث يفيد غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وصح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجحه على حديث الغفارج الذي نامت أن يتصل الرجل بفضل مرأة. وقال بطهور الأصآل على الإطلاق، مذهب من هذا؟ الأربعة جمهور. وأما من رجع حديث الغفارج على حديث ميمونة، وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وجمع بين حديث الغفارج وحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحد بفضل الآخر. قال الاغتسال معا الرجل، رفضنا في حديث الغفار أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، هذا ظاهر. ولكن اغتسالهم عما ما فيش بينها مخالفة، اغتسالهم عما فيش بينها. إذا أنا قال استعملت حديث الغفاري وحديث لأنه قال أقوى عندنا، فهمتم هذا؟ طيب، هذا مذهب من؟ ابن حاجر. فأمن بالحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهورها، وأجاز أن تطهر هي من فضل طهوره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها، بين الأحاديث إيه؟ كلها، ما أداء وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة الذي هو بفضل المرأة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس، لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري. عبد الله بن سرجس ما هو؟ نهى أن يغتسل الرجل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. إذا قال هذا فيه زيادة على حديث الغفاري، والزيادة ما مقبولة، ولا يناقض حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسله وأزواجه. ما بقي معنا إلا حديث ميمونة أنه اغتسل بفضلها، هذا ضعيف، لأن ما يكاوش هذه الثلاثة. عرفتم هذا الكلام؟ يعني تقارب وهو مش ضعيف، قال ما يكواش. عرفتم هذه الأقوال؟ طيب. وحديث رسول النبي مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة، فزاد على حديث من؟ على حديث الغفار، وهو حديث خرجه مسلم. هذا حديث خرجه إيه؟ مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس، من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني، ما أدري أكثر علمي أن حدثنا، عنده شك أن حدثنا أبا الشعثاء ولا ما حدثك. فهذا الحديث فيه شيء، وأما من لم يجد لواحد منهما أن اغتسل بفضل صاحبه ولا اشرع معا، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري، وقاس الرجل على المرأة، ولا يشرع معا، قال لا يجوز لهذا ولا يجوز لهذا ولا يشرع معا. طيب. وأما من أن سور المرأة الجنب والحائض فقط، فليس أعلم له حجة، إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه أن ابن عمر. أقول نقل الحافظ في الفتح عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك أقول نقل الحافظ في الفتح عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة أي مختلفة لا يمكن الجمع بينهما. ثم قال الحافظ وقول أحمد هذا إنما يصار عليه إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن الجمع ممكن. ثم حمل النهي فيها على التنزيه، حمل النهي في هذه الأحاديث على التنزيه جمعا بين الأدلة قلت وهذا أقرب ما يقال فيها، هذا أقرب ما يقال فيها أنه يكره أن يغتسل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن ولكن إذا اغتسل فذلك جائز. كذا قلت أنا أن جمع الحافظ أقرب الطرق في الجمع. جمع الحافظ أقول قال والجمع هو ممكن. ثم قال قلت هذا أقرب ما يقال فيها يعني من الجمع أقرب ما يقال فيها من الجمع. قال النهي للكراهة والحادث الذي فيها لبيان الجواز، هذا أحسن شيء. أما الذي يفلس واحد ويترك واحد خلاص أحملها كلها إلى إيه؟ على الكراهة، والمجيز أحملها على الجواز، ويكون جمع حسن. المسألة السادسة الوضوء بنبيذ التمر. أصار انتبهوا واحد قول فيها صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأنصار إلى جواز الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من ماء؟ قال معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر، فتوضأ به. وقال شراب وطهور. وحديث أبي رافع مولى بن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور. وزعموا من الحنفية وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن مسعود، وأنه لا خلاف علي وابن عباس وأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عندهم، يعني أن الصحابة أجمعوا من أحد الحديث ضعيفة. ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه في رواه حديث ضعيف، وأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. أخرجه من؟ أخرجه هذا الإمام مسلم. طيب، واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما قالش لا ماء ونبيذا، قال ماء. ما جعلش له ذاك يعني واسطة بين التيمم والماء. ما فيش ماء تيمم، مش لا ما فيش ماء توضأ بالنبيذ، ما فيش نبيذ تيمم. طيب، قالوا فلم يجعل ها هنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء إلى أشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشارته. إذن راجع مذهب من؟ الجمهور. لكن أراد أن يرفعهم ثم أسقطهم، أراد أن يرفعهم من جهة ثم قال: أنتم أسقطتم أنفسكم. أشكال. ولهم أن يقولوا ثم قال شو عندهم في الكتاب، ولهم أي الحنفية أن يقولوا إن النبيذ قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء، وماء طه أطلق عليه اسم الماء. إذا فيقول قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء ماء الطه والماء المطلق والنبيذ فتيمموا صعيدا طيبا. فيقول الحديث هذا على فرض صحته. قد زادنا على الآية النبيذ، الآية تكلمت عن الماء، والحديث إذا كان صحيحا زاد النبيذ. طيب، وإذا كان الحديث زاد النبيذ فمذهب الجمهور غير الحنفية، لا تكتبوا شيء ستكتبوا لما تشبعوا. مذهب الجمهور غير الحنفية أن زيادة السنة على القرآن شيئا سكت عنه القرآن فهو يعتبر زيادة لا تعارض كتاب الله، فهي مقبولة. لكن قال: والزيادة لا تقتضي نسخا. هل إن تقتضي لا تقتضي نسخا عند من؟ أما هم يقولون لا، الزيادة من القرآن أم من السنة على القرآن تقتضي نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا لا ينسخ بالسنة، فلا نقبل أي حديث ولو صح وهو يزيد شيء على القرآن. سكت عنه. إذن نقول لهم: لو صح معكم هذا الحديث كان سيقبله الجمهور، وأنتم على قواعدكم لا يجوز لكم أن تعملوا به، كان ولا لا؟ فالجمهور لم يردوه من حيث أنه زيادة على القرآن، وإنما ردوه لأنه غير، وهم قبلوه وهو ضعيف. أولا أنه ضعيف، ثانيا أنهم خرموا القاعدة التي اتفقوا عليها في علم الأصول عندهم، وهو أن الزيادة على الكتاب على القرآن تقتضي النص. ومن كلامهم في ذلك ألا أن الرسول الله سبحانه وتعالى أمر في الزاني والزانية المحصن أن يجلد، كذا ولا لا؟ ولم يذكر في القرآن التغريب، ولكنه جاء في حديث صحيح: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب قالوا لا نقبله. هذا صحيح في البخاري، قالوا لا نقبله. كيف يصح القرآن؟ قلنا هذا القرآن ما قال لكم لا غربوه ولا شيء، لا تغربوه، قال له جلد مئة وسكت، وهذا زاد كل حكم. قالوا لا، زاد الحكم شيء ينسخ القرآن، كأن القرآن يقول لا تغربوه. إذا يلزمهم هذا الكلام ولا لا؟ يلزمهم أن يقولوا أن النبيذ زادنا حكم لا يقبله. وقال الله سبحانه وتعالى في قبول رجلين: فإن لم يكون فرجل وسكت. وجاء الحديث: رجل ويمين، رجل ويمين في الحديث. قالوا ما نقبله، قلنا حديث صحيح، قالوا ما نقبله لأنك نحن نسخ بها القرآن. ما عرفتم هذا؟ فإذا لو فرضنا أن حديث النبي صحيح 100% وموجود في البخاري ومسلم، من يعمل به؟ ما يجوز شو يعملوا به؟ يقولوا تخرموا قاعدتكم الذي بانين عليها رديتوا فيها أحكام كذا ولا لا؟ هاي اسمعوا حديثون على الثالث، على القاعدة الثالث الطاعد هما ما حدث إلى الفرق ولا حدث لا لا فقطه جزء يقول بالنصاب، هناك يقول بالنصاب، لكن هنا خلف يقول هناك هناك الطاعدهما لم يبين فيه لم يبين فيه الحد وسكت عنه بينه باسمه القطر، ولكن هنا قالوا بين الحد، بين ايه الحد، فكأن القرآن قال ان المئة كافية والحديث جاء وقال ان المئة غير كافية. سمعوا اقرأ لكم دحين عبارته، هل طرقوا تفهموها؟ اسمعوا اقرأ لكم الان عبارة صاحب الرشد، ولهم ان يقولوا ان هذا قد اطلق عليه في الحديث اسم الماء والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب، لكن هذا مخالف لقولهم ان الزيادة نسخ. هل تريد فهمتم هذا او تريد تعليق عليه؟ تريد تعليق عليه؟ اقول يراد بهذا يراد علقوا على قول نسخ، يراد بهذا ان المقرر في أصول الحنفية أنه لو جاء نص من السنة بزيادة حكم على نص في القرآن، لو جاء نص من السنة بزيادة حكم على نص في القرآن مسكوت فيه أن ذلك الحكم مسكوت فيه أن ذلك الحكم أنه لو جاء نص من السنة بزيادة حكم على نص في القرآن مسكوت فيه أن ذلك الحكم، فالزيادة التي في نص السنة تعد من قبيل النص، ومن المقرر عند الجمهور من أهل الأصول أن السنة لا تنسخ القرآن أن السنة لا تنسخ القرآن. المقرر عند الجمهور أن السنة لا تنسخ الجمهور يقول لا تنسخ. هي حقوق وما اتفقوا مع الجمهور اتفقوا مع الجمهور أن السنة لا تنسخ القرآن، وقالوا بعد اتفقوا مع الجمهور زادوا شيء، قالوا الزيادة على المسكوت رسخ، وأنتم يا الجمهور تقولوا لا تنسخ، خلاص ما يجوز. قالوا الجمهور نحن معكم أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن هذه ليس بنص، هذا حكم مسكوت أنه زادته السنة. فهمتم هذا؟ لأن السنة لا تنسخ القرآن متفق عليه الحنفية والجمهور. الزيادة على النص هل هي نص أو غير نص؟ الجمهور يقولون مش نص. أيوة. تمشوا مع الجمهور، قالوا إحنا معكم يا جمهور على أن السنة تنسخ، قالوا أنتم معنا، قالوا لكن معنا شيء آخر، قالوا على أن الأحاديث إذا وجد حكم وذكر له القرآن حكما واحد وجاء السنة بزيادة لا أقول أنه نص ولا تقبلوها، قال الجمهور لا زيادة لا نص. فهمتم هذا الكلام؟ فهم ردوا من كتبتم لا تنسخ القرآن، وبقاعدتهم اكتبوا بقاعدة الحنفية وبقاعدتهم هذه أن الزيادة تنسخ رد التغريب رد ايه التغريب في حد الزنا وبقاعدتهم هذه أن الزيادة نسخ رد التغريب في حد الزنا وقبول شهادة الشاهد وقبول الشاهد واليمين ما قبلوها عشر وقبول الشهادة واليمين الواردة في السنة بحجة أنها زيادة من السنة على القرآن والسنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول ابن رشد يلزم على قاعدتهم الأصولية أن يكون ما في حديث ابن مسعود أن النبي ذا ماء طهور زيادة على القرآن زيادة على القرآن حيث قصر الماء على الماء المطلق في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماءً والقرآن لا ينسخ بالسنة حيث قصر الماء على الماء المطلق في قوله فإن لم تجدوا ماءً كتبتم وصلتم معي والقرآن لا ينسخ بالسنة فيلزم على قاعدتهم عدم قبول حديث ابن مسعود فلم تجدوا ماء والقرآن لا ينسخ بالسنة فيلزم على قاعدتهم عدم قبول حديث ابن مسعود حتى ولو كان صحيحا لا زيادة قرآن نص على الماء المطلق والحديث نص على اللذيذ ماء طيب بعدين خلينا نكمل ولكن الحديث ضعيف فلا يصلح أن يأتي بحكم جديد سكت عنه القرآن حتى على مذهب غيرهم من جماهير الأصوليين والفقهاء القائلين بأن الزيادة لا تقتضي النسخ كتبتم ملخصنا يا جماعة على أنه أراد أن يستدل لهم بدليل ولكن بدل ما استدلوا لهم وقال على أنه على أن لهم زيادة على الآية القرآنية لما استدلوا أردمهم بالآية القرآنية وهو أنه لم يجعل واسطة بين الماء المطلق والتيمم أراد الشيخ بالرشد أن يستدل لهم قالوا لا قال بل واسطة وهو ما ثبت في الحديث بأنه ماء طهور إذن الماء المطلق ماء طهور والنبي ماء طهور لكن بعد أن استدل لهم بهذا قال لا ما يصلح أن استدل لهم وهم عندهم قاعدة أن الزيادة على القرآن نص إذا سقط كلامه مع الحديث ضعيف ولو كان صحيح ما يجوز لهم يستعملوه عرفتم هذا فنحن لما قرأنا كلام ابن رشد وهو فرقية كلامه كالفرقية الصغار كذا ولا لا أيوة إنما يفهمه أهل العلم كذا لأنك لو طلعت وأطلعت على هذه السطرين ما تدري إيش يريد بها فأردت أن أشرح هذه السطرين حتى تفهموا ما يريده من رشد وكان بقي من حصة شيء وإلى هنا تنتهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم ونتوب إليك.